بتشهد أن لا إله إلا الله، يبقى سير كل نظام حياتك على نظام هذه الشهادة. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا خضوع إلا الله، لا تصرف إلا لله. الأسباب وإن أدت هي من فعل الله، إن أكدت هي من فعل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم بينكم، والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يبين الرسول الكريم أنه يقسم بين العلماء في أمته ما أوحي إليه وأمر بتبليغه، إنه علم يمنحه المولى عز وجل لعباده المتقين من العلماء. فأهل العلم في جهادهم وعلمهم وتقواهم أجلاء، ومنهم من اختصه الله بمنحه وعطاياه فتعلو قامته في العلم. العلاقة بينه وبين القرآن كانت علاقة وثقة وثقة وثقة إلى أبعد مدى، ليس فقط في تلاوة القرآن، ولكن في معايشة للقرآن داخلية جوانية، كأنه عندما يقرأ الآية يعيش في مناخها الكبير، وتتحول نفسه أو تتحول روحه إلى صحبة داخلية لكل ما في الآية من معاني. وهذا الأمر الحقيقة أنا لاحظته منذ أن كنا نعمل معا في جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة. كنا أحيانا ننزل وأنا في صحبته إلى الحرم، الحرم المكي، وليس لنا إلا القرآن صديق ورفيق. أنا أقرأ بطريقتي الخاصة، وهو رحمه الله يقرأ بطريقته التي كان يتحدث بها إلى الناس، بمعنى أنه كان يظل المصحف في يده بالطريقة التي كان يجلس بها وهو يسجل الكتاب الكريم لمستمعيه، ويسجل فيه خواطره، ويسجل تفسيره أو اجتهاداته. كنت أشعر بالشيخ الشعراوي في اللحظات دي كأنه انفصل عنا أو انفصل عن المحيط الموجود، وهو محيط ضخم. وحضرتك عارف لما نكون في الحرم الطائفون والعاكفون والركع السجود وإلى آخره، حقيقة يمكن أن يشغل أي إنسان عن نفسه. أما الشيخ الشعراوي فكان انشغاله بالقرآن يعزله عن هذا كله. بعد ما تنتهي القراءة كنت أسأله أحيانا: يا مولانا أنت بتبقى فين وأنت تقرأ القرآن؟ ما أنا بقرأ وأنت بتقرأ، مش معنى يعني أنا ما بغيبش عن الوعي أو باستمرار ملاحظ لمن حولي. وكان يحدث أحيانا أن أنا أطالع القرآن يجي واحد يسألني، يجي واحد يكلمني، يجي واحد من الموظفين يجي الشيخ شعراوي ما كانش يبقى معنا في هذا الملف. قال لي: يا فلان شوف، هي دي مسألة ما يمكنش أنك أنت تطلبها وتتدرب عليها وتكسبها، دي مسألة من ربك. وقد لخص العلماء بخلاف القواعد الأساسية روحا يجب أن ينبض بها أي تفسير قرآني، فتفسير القرآن يجب أن يكون بالقرآن أو بالحديث الشريف الصحيح أو بالرأي الذي لا يخرج بالكلمات التي بالآيات عن مرادفاتها اللغوية ومقاصدها الشرعية مهما اختلفت المدارس التفسيرية. القرآن في قلبه، في عقله، على لسانه، تحس وكأنه يرى المعاني تكرى حوله، ويدهش الناس عندما يأتي للقطات قرآنية معينة، حتى أن علماءنا من كبار علماء في المملكة الذين كانت لهم عناية بالتفسير وكانت لهم تفسيرات كثيرة، يجلسوا كالتلاميذ أمام الشيخ الشعراوي وهو يصر على أن يجلسوا بجواره، فيصروا أن يجلسوا مجالس التلاميذ لما أحسوا من روعة العطاء ونبل العطاء وبركة العطاء. ويبقى للشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي في شخصه وخواطره وعلمه خصوصية امتاز بها عن كثير ممن تصدوا لتفسير كتاب الله والدعوة من بين علمائنا الأجلاء الأفاضل. إنما العلم يصطفي له الله الصالحين من البشر ويقسمه بينهم عطايا بقدر. إنه الفتح الذي يمن الله به على من يشاء من عباده ممن يتصدون لتفسير كتابه. إنه علم الموهبة الذي يزخر به قلب وعقل الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي. وقدمنا مع المدينة عندما رأى منطقة في المدينة قريب نسميها المفرحات، أي أن القادم بالسيارة من تلك المنطقة يرى أمامه المسجد النبوي فنسميها المفرحات. فوقف الشيخ في هذا المكان وأخذ يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: مولاي مولاي، ضيفك من كل الورى جاءوا، فجد عليهم بما شاءوا لمن شاءوا، وفوق ما عرفوا من فضل ربهم ما قد عرفت، وكم لله آلاء، ناولهم يا سيدي من فيوض الله رزقهم، فأنت قاسمها والله معطاء. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، صن أنفسنا عن الحاجة إلا إليك. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، صن أنفسنا عن الحاجة إلا إليك. اللهم حسن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالافتقار. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا سميع يا مجيب.